لو تأملتم هذه المرتبة مرتبة او اعلى مراتب الحسن، تجدون بارك الله فيكم ان رواتها كلهم معدلون، كلهم معدلون غير مطعون في عدالتهم، غير مطعون في عدالتهم، الا ما جاء في الكلام من الامام مالك في ابن اسحاق، نعم، لما قال دجال من الدجاجلة والى اخره، نعم، فهذا ايضا لا يلتفت اليه وتكلم فيه الحفاظ، لكن تكلموا من حيث الجملة ان هذه المرتبة رواتهم او رواتها معدلون غير مطعون في ماذا؟ في عدالتهم. الامر الثاني في هذه المرتبة الخلاف بين اهل العلم في توثيق بعض افرادها وتضعيفهم، خلاف قوي، خلاف ماذا؟ قوي، لكن الذين ضعفوا لم يضعفوا الضعف الشديد، يعني الخلاف بين التوثيق وبين التضعيف الشديد، انما خلاف بين التضعيف اليسير يعني الذي معه يقبل بالاعتبار وبين ماذا؟ التوثيق المطلق، خلاف ماذا؟ قوي، خلاف قوي، والمرجحات في جانب التوثيق اقوى، المرجحات في جانب التوثيق ماذا؟ اقوى. ولاجل هذا الاختلاف نزلت هذه السلاسل عن رتبة ماذا؟ الصحيح. لاجل هذا الاختلاف نزلت هذه المراتب عن رتبة ماذا؟ الصحيح. معلوم هذا؟ طيب. قال لو احد من الاخوان يفتح هذه المراوح حتى يذهب عنا هذا الذباب جزاه الله خير. قال ثم بعد ذلك وهو قسم آسف وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينهتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. نعم، هذا التجاذب لأصل لهؤلاء القوم أو لأهل هذه المرتبة متجاذبة بين الصحة والحسن، والكلام فيهم لا في العدالة، إنما هو في أي جانب؟ في جانب الضبط. انتبه، الكلام فيهم في جانب الحفظ ليس في جانب ماذا؟ العدالة. قد يفهم بعضهم من قوله رحمه الله هذا قسم متجاذب بين الصحة والحسن أن التجاذب فقط بين الصحة والحسن فقط، لا، وأيضا هذا القسم متجاذب بين الحسن وماذا؟ والضعف. هو متجاذب ايضا بين الحسن وماذا؟ والضعف. ولهذا ضعف بعضهم وتكلم في ماذا؟ في بعض هؤلاء الرواة، وان لم يكن التضعيف على وجه ماذا؟ الشدة، انما قد ضعفه وتكلم فيه، كما تقدم ان الخلاف بينهم خلاف في ماذا؟ خلاف بين التوثيق والتضعيف ليس بالشديد، وهو خلاف قوي، وان كان جانب التوثيق ماذا؟ ارجح واقوى. فهو متجاذب بين الصحة والحسن، وبين الحسن وماذا؟ والضعف. ثم بعد ذلك، بعد هذه المراتب، مراتب الحسن لذاته، تأتي عندك مراتب الحسن لغيره. ما سيذكره الآن من أمثلة هي تنطبق على حديث الحسن لغيره لا لذاته، وإن كان هو لم يشر رحمه الله لم يشر إلى التفصيل هذا، ولكن هكذا يفهم من كلامه والأمثلة التي ضربها بها تدل على هذا. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها وهي من قسيم الحديث الحسن بغيره، بعضهم يحسنونه وآخرون يضعفونه، كحديث الحارث بن عبد الله الأعور. طب هذا الحارث بن عبد الله الأعور، وعند التحقيق التمثيل بالحارث ابن عبد الله الأعور فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع. فإن الحارث قد رماه بعض أهل العلم بالكذب، قد رماه بعض أهل العلم ماذا؟ بالكذب، وخاصة فيما يرويه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. ومنهم من ضعفه جدا، والصحيح فيه انه ضعيف جدا، وحديثه حديث متروك، حديث متروك. فالتمثيل به في باب الحسن لغيره غير دقيق. ولو جاء مثلا منه لعبد الله بن لهيعة مثلا، او بابن فضالة كما سيأتي التمثيل به في مبحث الحديث الضعيف ممن ذكرهم لكان اولى. فالاختلاف في الحارث منهم من رماه بالكذب ومنهم من رماه بالضعف الشديد، وفي كلتا الحالتين حديثه لا يمكن ان يكون من قبيل الحسن ابدا، عن الحسن لغيره فضلا ان يكون حسنا لذاته، ما يمكن. حديث المتروك والسارق كما سياتي، والواهي والهالك والتالف لا يدخل في باب الاعتبار ابدا، ولا يمكن ان يتقوى به الحديث. نعم. ما يدل على شيء، لا يدل على شيء، الاكثار لا يدل على شيء، ولكن لما كان الامر كذلك يعني، وكم من الرواة هم مكثرون ولكنهم ضعفاء جدا حتى عن بعض شيوخهم، وبخاصة في بعض شيوخهم. نعم نعم. وقال وعاصم ابن ضمرة، هكذا على وزن جمرة، ضمرة على وزن جمرة. وهذا عاصم الاختلاف فيه بين توثيق، بين توثيق وتضعيف لا يصل معه الى الترك، لا يصل معه الى ماذا؟ الى الترك. والكلام فيه من قبل حفظه لا عدالته. قال وحجاج ابن أرطات هو حاله كحال من؟ كحال عاصم ايضا، التجاذب فيه بين توثيق وتضعيف، فمنهم من يصحح حديثه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، فالتجاذب فيه بين تصحيح وتحسين او تحسين وتضعيف، والصحيح انه ضعيف لكنه لم يصل حد الترك، لم يصل حد الترك، ولذا التمثيل به يستقيم في باب الحديث الحسن لغيره. قال وخصيف، خصيف بن عبد الرحمن كذلك كسابقه، دراج ابي السمح وهو آخرهم تمثيلا، هذا الاختلاف فيه بين توثيق وتضعيف وتضعيف شديد، الخلاف فيه بين توثيق وتضعيف وتضعيف ماذا؟ شديد. ولعل الضعف المطلق أعني غير الشديد هو الأقرب في حاله والعلم عند الله. وأنتم كما تقدم لكم التنبيه على ان هؤلاء الطعن فيهم ليس في العدالة، انما هو في جانب ماذا؟ الضبط والحفظ، في جانب الضبط والحفظ. قال وخلق سواهم، يعني كل من كان حاله كحالهم سوى من؟ سوى من؟ سوى من؟ سوى الاول الحارث، من كان حاله كحالهم، ضعفه ضعفا يسيرا، ضعفه ليس بالضعف الشديد، ضعفه ضعفا يسير من قبل الحفظ، فانه يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار، في باب الاعتبار. نعم، والاعتبار اذا اطلق انما يراد به ماذا؟ يراد به باب الاستشهاد، يعني يقبل في باب الشواهد والمتابعات. نعم، فمن كان كذلك فهو كحالهم. نعم، الضعيف. بهذا يكون اتينا على مبحث الحديث الحسن، وبه ينتهي الكلام عن الحديث الحسن، ولعل يعني ان شاء الله فيه تفتيت يعني موجز لعبارة الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم، قال ضعيف، ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث الناس هل بلغ حديثه الى درجة الحسن ام لا. وبلا ريب فخبر كثير من المتوسطين في الرواية من هذه المثابة، فاخر مراتب الحسن هي اول مراتب الرحيم الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليس متروكين كابن لهيعه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابي بكر بن ابي مريم الحمصي وقال ابن طوالح والشين وخلق كثير. نعم، هذا هو المبحث الثالث او النوع الثالث في انواع علوم الحديث في كتابه الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، وهو الضعيف. وهذا شروع منه في بيان هذا القسم، فقال رحمه الله الضعيف انه خاص في راوي الحديث فقط، وكأنه رحمه الله يقيد الضعيف إذا قيل حديث ضعيف أو هذا ضعيف بما توجه إليه الكلام والانتقاد للراوي فقط، للراوي ماذا؟ فقط، دون الكلام في ماذا؟ في أبواب أخرى. يعني إن توجه الكلام في نقد الراوي للحديث بعينه، وكان هذا من قبل حفظه، النقد موجه إليه من قبل ماذا؟ حفظه. أما لو فقد الإسناد شرطا من شروط الاتصال الأخرى، مثلا التي هي الانقطاع او الاعضال او الى اخره، يعني لو وجد فيه هذا، او انه وجد فيه الشذوذ، او وجدت فيه العلة القادحة، فانه له تسمية اخرى عنده، له تسمية ماذا؟ اخرى عنده، فقصر ما قيل فيه ضعيف على ما توجه الكلام والنقد الى الراوي خاصة، وإن كان الكل يشمله ماذا؟ اسم الضعيف، لكنه تلك الأحاديث أو تلك الأبواب التي فقد شرط الاتصال، أو وجد فيها الشذوذ، أو وجد فيها ماذا؟ العلة القادحة أو غير ذلك، إما يقال معلل أو يقال مطرح أو غير ذلك مما سيأتي ذكره، فتلك لها مباحث ماذا؟ خاصة. فخص الضعيف بما نزل عن رتبة الحسن، ما نقص عن درجة الحسن، ودرجة الحسن ما هو؟ راويه صدوق، أليس كذلك؟ فانصرف الكلام إلى الراوي، فانصرف الكلام إلى ماذا؟ إلى راوي، راوي الحديث الحسن خف ضبطه قليلا، راوي الحديث الضعيف خف يبقى ضبط عن راوي الحديث الحسن. واضح؟ نعم. فالفقد كما قلنا لهذه الشروط لها لها له لها, لها اسماء او له اسماء سياتي ذكرها، سياتي ماذا؟ ذكرها. اما اذا فقد شرط العداله فانه يسمى مطرحا كما سياتي، او الموضوع او غير ذلك مما سيسميه رحمه الله. نعم. قال: ومن ثم تردد في احاديث اناس هل بلغ حديثهم الى درجة الحسن ام لا. ما هو سبب التردد؟ سبب التردد ان حفظ هؤلاء الرواة قل عن حفظ حديث راوي الحديث الحسن. سبب هذا التردد هو ان ضبط رواة هذا الحديث قد قل عن ضبط وحفظ راوي الحديث الحسن. فالحافظ قد يترجح عنده جانب انجبار هذا الضعف، انجبار هذا الضعف فيحسنه، واحيانا العكس يرى ان الضعف لم ينجبر وان هذا الضعف قائم فيرى ماذا؟ التضعيف، فيرى التضعيف. هذا هو سبب ماذا؟ التردد. ثم قال: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. ماذا يقصد بهذه المثابة؟ أي بهذه المنزلة، بهذه المنزلة من نزولهم عن رتبة راوي الحديث الحسن. يقصد بهذه المثابة من نزولهم عن رتبة راوي الحديث الحسن. فقوله بهذه المثابة يرجع إلى الحسن، فآخر مراتب الحسن هو أول أو هي أول مراتب الضعيف، هي أول مراتب الضعيف. قال: أعني، فسر لك الضعيف بدل أن تذهب يمينا أو يسارا، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليس بماذا؟ بالمتروكين، كابن لهيعة وعبد الرحمن، ثم ضرب ماذا؟ أمثلة بهؤلاء. معنى هذا أن ضعفهم غير شديد، هو لم يفسر لك معنى ماذا؟ الضعف الذي هو الضعف غير الشديد، فقال: الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليس بالمتروكين. فدل قوله ورواته ليس بالمتروكين ان راوي الحديث الضعيف لم يصل حد الترك، اي ان الضعف ليس شديدا، الضعف ليس ماذا؟ بشديد، انما هو ضعف محتمل، ضعف محتمل، بدليل قوله وليسوا بمتروكين، بالمتروكين. لماذا تركوا؟ لماذا تركوا؟ لكثرة غلطهم وفحش خطئهم وكثرة اوهامهم، كما تقدم في كلمة عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله التي سبق ان نقلناها لكم مرارا. نعم. قال رحمه الله: كابن لهيعة، مثل الان بهؤلاء الرواة الذين ماذا؟ الذين ضعفهم ليس بالشديد، كابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة جمهور اهل العلم على ضعفه، تنازع أهل العلم فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه والجمهور على تضعيفه، ومنهم من عدل رواية العبادلة عنه دون غيره، من عدل رواية العبادلة وصححها عنه دون غيره. والعبادلة هم عبد الله ابن المبارك وأيضا ابن وهب وابن المقرئ، هؤلاء الثلاثة. نعم نعم. من هو؟ مش قتيبة؟ ما به؟ على كل أقول منهم من عدل رواية العبادلة أعدل من رواية غيرهم كما صرح به الإمام أحمد وغيره، ومنهم من حاول وجمع بعض الذين يعني رووا عن ابن الهيعة في حال اليقظة والحفظ التام، وبلغها بعضهم إلى 11 راويا، فذكر منهم هذا وذكر آخرون فاجتهد. فنعرض عن هذا ونتكلم فيما نص عليه العلم في رواية فلان أنه أعدل من فلان إلى آخره، أعدل من غيره. نعم نكمل هذا. قال: وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم هذا الراوي القرشي يعني أجمع العلماء على تضعيفه كما نقله البزار رحمه الله وغيره، ولم يوثقه أحد، ولم يوثقه أحد. فأمره أمر عبد الرحمن هذا متجاذب بين التضعيف الشديد والتضعيف المطلق، بين التضعيف الشديد والتضعيف المطلق. والصحيح في حاله أنه متروك، الصحيح في حاله أنه متروك فلا يصح التمثيل به. فلو جاء بالحجاج بن أرطاد أو قصيف فكان أدق. نعم. قال: وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، وهذا أيضا اتفق أهل العلم على تضعيفه، اتفق العلماء على ماذا؟ على تضعيفه. قال: وفرج ابن فضالة. فرج ابن فضالة هذا الراوي ايضا من الرواة الذين تكلم فيهم اهل العلم تضعيفا، والجمهور على ضعفه خاصة فيما رواه عن اهل الحجاز. والامام احمد قد وثقه، ولكن اذا روى عن اهل الشام، اذا روى عن اهل الشام، اذا روى عن اهل الشام خاصة فوثقه، هكذا قال الامام احمد. وهذا تذكرون به مثلا لما تكلمنا في الضبط وقلنا هو على يعني ونبهنا على تنبيهات ان يكون الراوي ضابطا، قد يكون الراوي يعني يضبط في وقت دون وقت وفي عن اهل بلد دون بلد، ومثلنا في رواية عن اهل بلد دون بلد بمن؟ اسماعيل بن ابي عياش. نعم. قلنا فيما رواه عمن؟ عن اهل الشام فرواية عنهم صحيحة، ما روى عن الحجازيين والعراقيين فماذا؟ فمنكر وضعيف، وهذا كذلك. ولكنه هذا صاحبنا فرج هو اضعف من اسماعيل، هو اضعف من ماذا؟ من اسماعيل. فلو قيد الكلام هنا من الحافظ الذهبي رحمه الله بانه يعني ضعيف اذا روى عن الحجازيين او فيما رواه عن غير اهل الشام لكان ماذا؟ ادق للحال، لكان ادق للحال. نعم. قال وهذا فرج وباللهيعة، هؤلاء يعني يحسن بهم التمثيل في باب الحديث الحسن بدل الحارث. فلو جاء وقال بدل الحارث بن الاعور، حارث عبد الله الاعور، خرج ابن فضاله لاستقام، او عبد الله بن لهيعة لاستقام. قال ورشدين ابن سعد، رشدين هو ابن سعد، رشدين ابن سعد المصري، هذا ايضا هذا الراوي اتفق العلماء على ضعفه فتجاذبوا بين الضعف المطلق والضعف الشديد، فالتجاذب فيه بين الضعف المطلق والضعف الشديد. قال وخلق كثير. نعم، هذه امثله لمن تقدم، لمن يعني يوصف حديثه بانه حديث ضعيف، وهذه المرتبه لم يذكر الحافظ الذهبي رحمه الله انها متجاذبه بين التحسين والتضعيف كما قال في المرتبه السابقه. اليس كذلك؟ في السابقه قال بعضهم يحسنونها واخرون يضعفونها او يضعفونها. هنا لم يشر في هذه المرتبه ان اهل هذه المراتب او هذه المرتبه متجاذبه بين التصحيح وماذا؟ بين التحسين والتضعيف. وجه التجاذب كما قلت لكم سابقا ان من الحافظ ينجذب الامر عنده فيترجع عنده انجبار الضعف فيحسن، واخرى ياتي على الضد وهو العكس، اي التضعيف، اي التضعيف. اذا ما الحديث الضعيف عند الذهبي؟ ماذا استفدت من هذا كله؟ يقول الضعيف عند الحافظ الذهبي رحمه الله ما كان الضعف في راويه، ما كان الضعف في راويه من قبل حفظه فنزل عن رتبة الحسن. فنزل او فينزل عن رتبة الحسن. نعم، معنى هذا انه ان جاءه عاضد فانه يرتقي، فانه يرتقي لان الضعف منجبر، لان الضعف منجبر. نقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، شوف في باب الحجاج وغيره ذكرتم هكذا ما جاء في الحجاج وابن أرطاد في هذا الحفظ، ونجد أن الحافظ في الميزان ذكر أن فيه تيه وكبر، وهل هذا في الضبط أم في العدالة؟ قلنا وأنا ضربت به أمثلة في باب الضبط لعل الذي كتب لم يكن معنا، قلنا بارك الله فيكم أن القدح عند أهل العلم في باب الضبط ينصب إلى باب ما إلى الحفظ، إلى ماذا؟ الحفظ. وإذا كان القدح في العدالة فهذا قدح لا ينجبر، لا ينجبر. فهناك قوادح تقدح، هناك قوادح ماذا؟ تقدح. وقلنا أن شريك بن عبد الله النخعي موصوف بالتيه والكبر، موصوف بماذا؟ بالتيه والكبر، واخشى ان يكون يعني دخل على الاخ هذا، والله اعلم. فاقول ان هذا العلماء لما تكلموا لم يطرحوا روايته وانما نظروا الى ضبطه، فهناك جملة من المؤاخذات التي هي من باب المعصية، من باب ماذا؟ المعصية، ولكنها لا تقدح في عدالته، لا تقدح في ماذا؟ في العدالة التي يطرح بسببها أو تطرح روايته. كما قلنا أن الذهبي رحمه الله قال في الميزان في ترجمة علي بن عبد الله المديني: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. الخطأ في الرواية والخطايا بمعنى الآثام أو وقوعه في الآثام، ليس من شرطه. فإذا نظروا إلى هذا الباب هل هو قادح في عدالته القدح المؤثر أو غير مؤثر. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.